موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 82 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن ناشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. طفيح يا طفيح، مش انت الأدمين. واليوم هو اليوم الأخير من شهر رجب الفرد الحرام عام 36 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى في درسنا إلى نهاية كتاب الحج. بقيت بعض المحظورات، محظورات الإحرام، ذكرنا بعضها في المجلس الماضي وسنكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس. ثم تبقى العمرة، وبعد ذلك ندخل في كتاب التصوف وهواد التعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى معددا محظورات الإحرام التي تمنع في الإحرام، قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومنع الطيب ودهن وضرر قمل وإلقى وسخ ظفر شعر ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وإن عذر ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم ياتي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقد في انفعي. هذه الأبيات ذكرت بقية محظورات الإحرام التي ارتكابها يؤدي إلى الهدي. وعلماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى قسموا الدماء في الحج إلى ثلاثة أنواع من الدماء، وذلك يقولون الدماء في الحج أيضا من مثلثات الحج. هناك في كتاب الحج عدة أمور تتكرر ثلاث مرات، كالأغسال الثلاثة والخطب الثلاثة وكذا، ومنها الدماء الثلاثة. فالدماء الثلاثة هي الهدي والفدية وجزاء الصيد. الهدي هو الذي يقدم إما تطوعا أو يقدم لارتكاب محرم من محرمات الإحرام، والفدية هي التي تقدم لارتكاب بعض الأمور المنهية عنها أيضا في الإحرام، كقص الشعر ولبس الثياب، وهذه الأمور التي هي من الإحرام ثم يرتكبها المرء إما معذورا أو آثما. وجزاء الصيد هو الذي يترتب عن الصيد، إنسان صاد إما صاد وهو محرم أو صاد في الحرم، فكلاهما فيه الجزاء. وقد تحدثنا عن جزاء الصيد في المجلس الماضي، وتحدثنا أيضا عن الهدي، واليوم سيكون حديثنا عن الفدية، وقد نتحدث أيضا عن الهدي في بعض صوره. فإن هذه المحظورات منها ما هو ما يترتب على الفدية ومنها ما يترتب على الهدي، وفي الأخير يعني فيها نوع تشابه، فيها نوع تشابه، وقد يطلق الاسم على الاسم الآخر، يطلق اسم هذا الشيء على هذا الشيء، مثلا فدية يقال له هدي، وهدي يقال له فدية في بعض الأحوال. فلنقرأ أولا النظم ونشرحه، ثم بعد ذلك نرجع إلى الأبيات ونفصل فيها كما قال يعني بالأدلة والبراهين. طيب يقول رحمه الله ومنع يعني الإحرام ومنع الطيب. قال علماؤنا رحمه الله الطيب الممنوع هو الطيب المؤنث وهو ما له لون وجرم ولا رائحة له أو له رائحة ولكنه جرم، ولذلك يفرق بينه وبين ما يسميه العلماء الطيب المذكر أو مثل الريحان والورد وما إلى ذلك وماء الزهر، هذه خفيفة، هذا طيب خفيف ليس فيه حكم مثل حكم الطيب الثقيل كالمسك والعنبر والحناء، أيضا يدخلون في هذا وما إلى ذلك من أنواع الطيب. فهذه فرق علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى في أنواع الطيب، فقالوا إن الطيب بهذا الشكل محرم، ودهنا، والدهن هنا مقصود به ما يدهن به المرء للتزين والترفه كالدهن الذي يوضع في الرأس من أجل أن يمتشط الإنسان، ويوضع في اللحية ويوضع في الوجه حتى لا يتقشر الوجه وما إلى ذلك، يعني من أجل الزينة. والأصل في الحج العج والثج، أفضل الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العج والثج، يعني ذبح الدماء، ذبح وإراقة الدماء هذا الثج، والعج رفع الصوت بالتهليل وما إلى ذلك، وفيه الزهد وترك الترفه، وهذه الأمور كلها هذه كلها داخلة في الحج. ولذلك الإنسان لا يلبس إلا ثوبين يذكرانه بالآخرة، ولا يتعطر ولا يتطيب ويبتعد عن النساء ويبتعد عن هذه الأمور كلها. قال وضرر قمل، وضرر يعني منع أو منع الإحرام ضرر قمل، فلا يجوز للإنسان أن يطرح القمل عن رأسه ولا عن ثيابه، بل ها أن يقتله. نعم القملة والقملتان هذه يعني الأمر فيها خفيف ويترتب عليها حفلة من الطعام، ولكن إذا بلغ الأمر أكثر من ذلك فها هنا فيها الفدية أيضا، فيها الفدية، والفدية هي نسيكة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مدان لكل مسكين. فهذه هي هذه هي الفدية، ومنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا منصوص عليها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا، وسنعيد ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. صار يعني إذا اضطر الإنسان إلى إزالة شعره المليء بالقمل، وقد كان الناس قديما يبتلون بالقمل كثيرا ليس حاليا اليوم فضل الله عز وجل، اليوم يعني حصلت الرفاهية للناس بشكل كبير وتنظفت الدنيا بشكل كبير، فخفيت هذه الهوام التي كانت تكثر في الناس. سبحان الله، يعني بعض الروايات كعب بن عجرة رضي الله عنه عجيبة، قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على رأسي، في رواية والقمل يتناثر في رأسي ولحيتي وشاربي وكل شيء، يعني فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجده في كرب عظيم، تخيلوا هذا المنظر، فقال له ذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، فقال احلق وافتدي بنسيكة أو صيام أو صدقة، فبين له ما يفعل. وهذه الفدية هي على التخيير وليست على الترتيب باتفاق الناس. ثم قال ويفتدي لفعل بعض ما ذكر، يعني يفتدي لفعل هذه الأمور التي ذكرت ها هنا والتي ذكرناها في المجلس الماضي، المحيط والمخيط وستر وجه المرأة ويديها بالنقاب أو اللثام أو الخمار أو ما إلى ذلك، أو لبس القفازين وما إلى ذلك من الأمور. ثم قال رحمه الله: ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا، يعني من ذكرنا للمحيط إلى ذكر إزالة القمل وما إلى ذلك، هذا كله فيه الفدية. وإن عذر، يعني أنه إن فعل ذلك لعذر كأن لا يستطيع أن يلبس لباس الإحرام لسبب من الأسباب، وقد سألني بعض الإخوة في المجلس الماضي عن هذا الأمر، فهذا الذي فعل هذا الأمر بأن لبس السراويل لأنه لم يجد الإزار، أو لبس حذاء لأنه لم يجد نعلا، أو اضطر ليغطي رأسه لأن رأسه به أذى، أو اضطر لحلق شعره لأن به أذى، أو ما إلى ذلك من الأمور، فعندئذ عليه الفدية، يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك، وهو معذور في ذلك كله. وهذه الفديات إذا فعل أكثر من واحدة فإنها تتداخل، ولا يحتاج لأن يفتدي لكل واحد منها، لكل واحدة منها، وكذلك يقال في الهدي، فهذه تتداخل كما تتداخل الكفارات في بعض الصور، كما تتداخل العقوبات في بعض الصور. ويفتدي لفعل لبعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، يعني وإن كان معذورا، أما لو فعل ذلك عامدا من غير عذر فعندئذ هو آثم، ومع هذا فعليه الفدية. ويدخل في إلقاء الوسخ قص الأظافر، وقال قال وسخ ظفر شعر، فقص الأظافر وقص الشعر كل هذا فيه الفدية إذا كثر، أما لو كان شيئا خفيفا شعر نسي يعني نتفها أو سقطت مع الاغتسال أو ما إلى ذلك، لا حرج في ذلك. أما لو تعمد إزالة ظفره أو شعره أو ما إلى ذلك فعندئذ فعليه الفدية. ومنع يعني الإحرام النساء، يعني النساء، ويمنع النساء بمعنى أنه تعامل زوجتك كأنها محرم من المحارم أو كأنها امرأة أجنبية، وإنما قلت كمحرم من المحارم لأنه يجوز أن تسلم عليها في وجهها وتودعها وتصافحها ما أمنت فتنة، لكن التقبيل وبشهوة أو النظر بشهوة أو الجس بشهوة أو ما إلى ذلك كل هذا حرام، وفيه هدي يترتب عليه الهدي. وأفسد الجماع، أما لو جامع، ومثله لو أمنى وقد استدام النظر أو استدام التقبيل أو استدام أو أنه استمنى أو المرأة أدخلت شيئا في فرجها، كل هذا إذا حدث ففيه الهدي، عليه هدي. ويترتب أيضا على الجماع فساد الحج كله، ويؤمر بأن يمضي في فاسده ويحج من قابل. والجماع هنا يدخل فيه الجماع بجميع أحواله، جائزة كانت أم محرمة، فكل جماع حدث متى؟ قبل رمي جمرة العقبة يوم النحر. إذن يفسد، متى يفسد الحج؟ إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة يوم النحر. فلو رمى جمرة العقبة طواف الإفاضة، فلو رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة ثم جامع يوم النحر فلا شيء عليه. ولو جامع ثاني يوم العيد مع أنه لم يرمي ولا طاف طواف الإفاضة فعليه هدي وحجه صحيح. لما؟ لأنه وإن لم يرمي جماعة العقبة ولا طاف طواف الإفاضة فقد ترتب في ذمته فعندما يطوف ويرمي فهو يقضي ما كان ينبغي يفعله في اليوم الماضي. قال علماء رحمه الله تبارك وتعالى: وكذلك لو أن إنسانا جامع أهله في قضاء رمضان فلا شيء عليه إلا أن يعيد ذلك اليوم، ليس عليه كفارة باتفاق الناس. أن الإنسان لو أنه كان يقضي صيام شهر رمضان وفي القضاء جامع فلا شيء عليه إلا أن يعيد ذلك اليوم ولا كفارة عليه. واضح إخواني؟ لا يوجد أي برامج إلا ما هو أمامكم، لم أفتح أي برنامج آخر. نعم. ولذلك هنا قال: وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع، يعني أن الامتناع عن الجماع يستمر إلى الإفاضة، يقصد يوم النحر، لأن الإفاضة متى وقتها؟ وقتها هو يوم النحر مباشرة بعد رمي جمرة العقبة، يذهب المرء إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ثم يصلي الظهر والعصر، ولو يعني يصلي الصلوات بقية الصلوات في الحرم ثم يرجع إلى منى ليبيت بها. إذن يبقى الامتناع إلى الإفاضة، يبقى الامتناع، هذا معناه. قال: كالصيد ثم يأتي ما قد منع، ثم ما عندك؟ ماذا الذي عندك؟ باقي ما قد منع كالصيد ثم باقي ما قد منع. هنا كاتب يأتي هذا على خطأ. كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمعة الأولى يحل فاسمع، يعني أن رمي جمرة العقبة بها يكون التحلل الأصغر، وفي التحلل الأصغر يباح للحاج كل شيء إلا النساء والصيد. قال علماؤنا: ويكره الطيب، ولعل السبب في ذلك أنه مدعاة لاشتهاء النساء، ما أن المرأة لو تطيبت فسيشتهيها زوجها، ولو تطيب هو فستشتهيه هي، فلنبتعد. وذلك كره أصحابنا في صوم رمضان أن يتطيب المرء وهو مع أهله أو مع النساء، والعامة يظنون أن الطيب يفطر الصائم، وهذا خطأ من جهلهم، لم يقل بذلك أحد، إنما كره الطيب لأنه مما يستجلب الشهوة. فإذا كان المرء بعيد عن زوجته ولا علاقة له بالنساء وهو بين الرجال فلا حرج في الطيب، بل يستحب هذا، كان يذهب إلى صلاة الجمعة أو ما إلى ذلك ويستحب له أن يتطيب. لم يأمر الله عز وجل أن نكون مبتذلين، إنما هذا واجب للنساء وليخرجن وهن تفلات، أما الرجال لم يأمروا أن يخرجوا وهم تفلون. واضح؟ طيب. قال: بالجمرة الأولى يحل فاسمع، إذن متى يحل كل شيء؟ يحل كل شيء بعد طواف الإفاضة يوم النحر أو بعد يوم النحر، المهم بعد طواف الإفاضة يحل كل شيء. ثم قال: وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقد في انفعي. الاستظلال بالمرتفع معناه داخل البيوت أو الخيام أو ما إلى ذلك، هذه كلها يجوز أن تستظل بها. وقد تقدم معنا أن رجل ممنوع من أن يغطي رأسه، فالمحرم لا يجوز له أن يضع على رأسه قلنسوة ولا إمامة ولا ذكرناه. وبالغ أصحابنا حتى منعوه من استخدام المظلة، ومنعوه من أن من أن يركب المحمل الذي يوضع على الجمل فيدخل فيه، وينبني على ذلك أنه يمنع له استخدام السيارة، لأن السيارة من جنس المحامل. والشقدف هذا هو شيء مثل الغرفة توضع فوق الجمال ويرتاح فيها الرجال والنساء أسهل من المحمل المعتاد، لأنه نوع من المحامل. فهذه كلها عند أصحابنا رحمهم الله مما يمنع على المحرم أن يستخدمها وهو محرم. ماذا يفعل؟ قال لا، يمشي من غيرها. وفي هذا نوع تشديد الحقيقة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الأمر. وبهذا نكون قد فصلنا ما يتعلق بهذه الأبيات وشرحناها حتى تفهم، والآن ندخل في ذكر أدلة هذه المسائل. أما الطيب فقد جاء في حديث رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ما يمنع عنه الصائم المحرم، وذكرناه أكثر من مرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث في الموطأ والصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. والورس والزعفران نوع من أنواع الطيب، وهو طيب له لون وجرم، ولذلك عد من الطيب مؤنث. وأيضا روى عطاء بن أبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، نوع من أنواع الطيب. فقال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ يعني أنه نوى أن يعتمر من حنين، أو من هو جاء إلى لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أو في حنين ويريد أن يدخل إلى مكة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك هذا الذي تلبسه، واغسل هذه الصفرة لأن نوع من أنواع الطيب، وافعل في عمرتك كما تفعل في حجتك. وهذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه وغيره. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزيل ثيابه، ويزيل في رواية أنه كان متبنخا بخلوق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل ذلك الخلوق الذي عليه. وأما الدهن فإنما يحرم استخدامه للترفه في تسريح شعر الرأس واللحية وترطيب الجسد، وأما لو كان في الجسد تشققات أو كما يحدث عند لباس الإحرام، عند لباس الإحرام ينسلخ الجلد حقيقة، خاصة الجلد الذي لم يتعود على لباس الإحرام، فإنه يشعر ومع المشي والتقاء الفخذين فإنهما يتسلخان حتى إنهما يتقيحان وينزل منهما الماء. فعندئذ لا بأس باستخدام هذا الدهن الذي يسمى الفازلين وما إلى ذلك، حتى يعني يعالج الإنسان نفسه. لذلك نص العلماء رحمه الله على أن الإنسان لو كان برجله تشققات وما إلى ذلك فلا بأس. وأيضا لا بأس بالدهن في الأكل والطعام، إنما يحرم استخدامه من أجل الترفه، هذا الذي يحرم استخدامه. وليس وليبتعد عن أي دهن مطيب، يستخدم الدهن الذي لا طيب فيه. وقال العديد من العلماء رحمه الله، وكان يوصوننا بذلك، أن المحرم يحاول استخدام الصابون الذي ليس فيه طيب، مع أن الذي يجري على قواعد أصحابنا رحمه الله أن الصابون المطيب لا يدخل في الطيب المؤنث، لأنه ليس له يعني جرم يبقى في الجسد. لكن الأولى الإنسان يبتعد عن هذه الأمور كلها حتى يعني يعني من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وخاصة والفقهاء الآخرون لا يفرقون بين طيب المؤنث ولا المذكر، إنما أصحابنا رأيتهم يفرقون بين هذين الصنفين. بالنسبة لما يتعلق بالقمل والهوام الصغيرة، ويتحدث الفقهاء رحمه الله أيضا عن القراد جراد، ويتحدثون أيضا عن الحلمات التي تكون في الحيوانات وما إلى ذلك، الأمور كلها الإنسان عليه يتجنبها ولا يمسها. فعن كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عن الحديث الذي ذكرت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوامك، لما رأى القوم يتناثر من على رأسه، فقال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه أو انسك بشاه، يعني اذبح شاة. في هذا الحديث في الموطأ والصحيح صحيح البخاري وفي الصحيحين. عندك في الصحيحين؟ ما يمكنش ما جابوش. طيب هذا الحديث دليل على أن حلق الرأس حلق الشعر ممنوع، والآية واضحة في الباب وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لا أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج جيب الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا جاءتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إلى آخر الآية. فهذه الآية في سورة البقرة بينت هذه الأحكام كلها. إذن ولا تحلقوا رؤوس حلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يبلغ يوم النحر في ميناء، هذا هو وقت الحلق، فعندما ترمي جمرة العقبة تحلق وتنحر هديك ثم تطوف طواف الإفاضة وتنهي حجك. ويدخل بإجماع العلماء في هذا الباب إزالة التفث. قال العلماء إزالة التفث، وإزالة التفث ها هنا معناه الشعر والأظافر وما يتعلق بشعور الجسم كله، ونتف الإبط وحلق العانة والوسخ الذي يكون في الجسد. وليس معنى هذا أن لا يغتسل الإنسان، فأما الاغتسال جائز من غير أن يستخدم في ذلك لا صابونا ولا شيء، يستخدم الماء لا حرج في هذا كله، والله تبارك وتعالى أعلم. بالنسبة للفدية فقد جاءت منصوصا عليها في كتاب الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرت، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الفدية. إذن الفدية هي هذه. وأما الهدي، ما هو تعويض الهدي؟ تعويض الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. متى تكون هذه الأيام الثلاثة؟ تكون بعد الإحرام بالحج. فإذا يجوز أن تصوم الأيام الثلاثة من يوم التروية وعرفة، أو من يوم إذا أحرمت قبل يوم التروية فيجوز أن تصوم سبعة ثمانية تسعة. لم يتيسر لك هذا، طبعا يوم النحر لا يصوم، لم يتيسر لك أن تصومها في هذه الفترة فيجوز أن تصومها في أيام التشريق، مع أن أيام التشريق الأصل أنها لا تصام، لكن لمن لم يجد الهدي يجوز له أن يصومها. وأما بقية الأيام السبعة بقية تلك عشرة كاملة، فإذا رجع إلى بلده يصومها أينما شاء ولو فرق لا يجب عليه أن يصومها متحدة. واضح يا إخواني؟ طيب وأما الاقتراب من النساء، الاقتراب من النساء بما ذكرت لكم، فقد أجمع العلماء على تحريمه. والله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث قال علماؤنا هو كل ما له تعلق بأمر النساء والجماع وما إلى ذلك. وعن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب. هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأظن هو أيضا في الموطأ. فإذا المحرم ليس له أن يخطب ولا يعقد، ولا نتحدث عن الزواج يعني بمعنى الدخول وما إلى ذلك، هذا بالأولى أن لا يكون. وقد يسأل سائل ويقول: وكيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم في عمرة القضية؟ فنقول: هذه رواية ابن عباس، والرواية الصحيحة هي رواية أبي رافع الذي كان الواسطة بينهما، والذي نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا عندما تزوج أم المؤمنين ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هذا الصواب، أن أم المؤمنين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميمونة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا، هذا هو الصواب من أقوال أهله. وقد روى الإمام مالك رحمه الله عن أبي طريف أو أبي غطفان بن طريف المري أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عليه عمر رضي الله تبارك وتعالى نكاحه، رد نكاحه. أما ما يتعلق بما يبطل الحج ويفسده فهو شيء واحد كما ذكرنا، وهو الجماع. وقد قاس علماؤنا على الجماع كل إنزال، يعني إنزال المني سواء باستمناء أم باستدامة نظر أو تقبيل أو ما إلى ذلك، كل هذا لو فعله المرء عامدا أو جاهلا، حتى الجهل هنا عندهم مساوي للمنع للعمد، ولو فعله ناسيا، ففي كل هذه الأحوال فحجه فاسد ويمضي في فاسده، وعليه هدي، وعليه أن يعيد الحج من قابل. فعن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بهريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا جميعا: ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما، وعليهما حج قابل والهدي. قال علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه: وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرق حتى يقضي حجهما، يعني حتى لا يلتقي مرة أخرى ويقع في نفس المحظور، لا يفرق بينهما وأنهما زوجان حتى لا تحدث نفسه المشكلة، من باب سد الذرائع. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى. عندك هذا الحديث؟ نعم. شكرا الله غير مالك. نعم. بالنسبة للحديث الأول أو عد نعم، من أخرجه بخاري ومسلم كما ذكرت. نعم. وقد أجمع العلماء على هذه النقطة، أجمع العلماء على هذه القضية، وهي أن من أفسد حجه فعليه الهدي. وأصحابنا رحمه الله قالوا الهدي مطلقا، ولم يحددوا ذلك ببدنة، وبعض أهل العلم يحددونها ببدنة، يعني يجعلون أقصى أنواع الهدي وهي البدنة، لكن الحديث لم يعني الحديث هنا لم يحدد، وأصحابنا لم ينصوا على ذلك فيما قرأته، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، ومتى يكون هذا؟ قلنا يكون إذا كان قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة، أما إذا كان بعد هذين فلا حرج عليه وحجه صحيح. وأما إذا كان قبلهما ولكن في غير يوم النحر، معنى أنه هو أصلا فرط حتى تأخر اليوم التالي، فعندئذ عليهما هدي وحجهما صحيح، حجهما صحيح، لا لا يلزمان بأن يعيد حجهما. والتحلل الأكبر ذكرنا أنه التحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا، يعني بعد التحلل يجوز لكم أن تصطادوا على سبيل على أساس أنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل، يعني قال العلماء الأمر بعد النهي في الأصول يفيد الإباحة، قالوا يفيد الإباحة، فهنا إذا حللتم فاصطادوا يعني مباشرة أن نحل نذهب ونصطاد، أم معناها أنه يجوز لكم أن تصطادوا؟ ما لا يجوز لكم أن تصطادوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، قال لهم فيما قال إذا جئتم منن فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد النساء ولا الطيب حتى يطوف بالبيت. هذا الحديث رواه مالك في موطئه. عندك ترى تقول آخر غير الإمام مالك في البخاري ممكن. البخاري مسلم هذا الإمام رواية سيدنا عمر. لا أن عمر قال لهم رضي الله عنه إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا أن إلا النساء والطيب. ليس عندك، هو في الموطأ. هذا التحلل الذي يحل له كل شيء وبعد طواف الإفاضة، وأما التحلل الأصغر فهو بعد رمي جمرة العقبة، فهذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقد دل هذا على أنه أنكم إذا كنتم حرما فلا بأس أن تقتلوا الصيد. وعمر الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كما في الموطأ من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. وأما الاستظلال بالمرتفع إلا المحامل والشقادف أو الشقدف، فهذا الحقيقة قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم أنه أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها صلى الله عليه وسلم. وأما الاستظلال بما ذكرت لكم من الشقدف والمحمل وما إلى ذلك، فحقيقة أصحابنا تشددوا، يعني بصراحة أصحابنا تشددوا، وإذا جئنا نأخذ بهذا القول فيلزم من ذلك أن لا يدخل، لا يستخدم الناس الحافلات، ولا يستخدم الحافلات مثل الشقدوف ومثل المحمل، ولا يستخدم السيارات، ولا يركب إلا لا مش الأنعام، أو يركب السيارات المفتوحة أو الدراجات النارية أو ما إلى ذلك، مع أنه قد ثبت في سنن في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تبارك وتعالى عنه عن عبد الله بن عامر قال خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به ومحرم. هذا فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأكثر من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم الحسين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، وهذا هو محرم صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم سنن أبي داود وغيره. ولذلك الصواب هو جواز الدخول السيارة واستخدام الشمسية وما إذا، هذا الذي يفتى به اليوم عند أغلب العلماء رحمه الله، لم يعد يتشدد في هذا الأمر إلا كما بلغني الشيعة الجعفرية هم الذين يتشددون في هذا الأمر، وبناء على مثل هذه الفتاوى لعلهم، يعني هناك فتاوى بهذا الأمر عن أئمة أهل البيت أو غيرهم، والله تبارك وتعالى أعلم. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله